أن تتعرض لعقوبة الله عز وجل لأنه قادر عليك وهو على كل شيء قدير. فأعتقه وقال يعني أنه فأعتقه. والحديث الثاني أو الجملة الثانية لما أعتقه قال لو لم تفعل لفعلتك النار أو لمستك النار، يعني أنك يعني هذا فيه أنها كفارة، وأن هذا الذي حصل منهم العتق أنه كفارة، وأنه لا يؤاخذ يعني على ذلك يعني في الآخرة، لأنه هذا العمل اليسير الذي هو لطمه أتى بشيء ثمين وأعظم منه ألا وهو عتقه. فقال لو لم تفعل لفحتك النار، يعني معناه أنك عملت كفارة تكفر يعني هذه الخطيئة وتكفر هذا الذنب، ولو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. الحديث الأخير يعني فيه أنه كان يقول أعوذ بالله ثم قال أعوذ برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من شدة الغضب يعني لم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع يعني هذه الاستعاذة من هذا الغلام يعني الاستعاذة بالله عز وجل، وكذلك يعني الاستعاذة بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وهو يراه ويشاهده وقال أعوذ برسول الله، يعني أنه ينصفه وأنه يعني يعطيه حقه ويبين لسيده يعني أن عمله غير صحيح وأنه قد أساء إليه. فبعد ذلك أعتقه، بعد ذلك أعتقه، والذي حمله على ذلك شدة الغضب. وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وقال عمر يصدقك به صاحبك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمين على نية المستحلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بنية الإنسان عندما يستحلف، وأنها تكون على نية المستحلف، وهذا فيما إذا كان عند القاضي فاستحلفه القاضي فإنه يحلف، فإنه يحلف يعني ولا يوري، وإنما يكون على ما حلفه عليه القاضي، يعني يحلف ولا يحصل منه توريث. أما إذا كان يعني استحلف يعني على شيء والذي استحلفه ظالم له، فإنه يمكنه أن يوري بأن يحلف يعني شيء على نيته هو وليس على نية المستحلف، وليس على نية المستحلف، وذلك بأنه يعني يوري يعمل تورية، يعني يريد شيئا خلاف ما يريده المستحلف. وأما إذا كان الذي يستحلفه قاضيا فإنه يكون على نيته يعني على ما يريده المستحلف، إلا لو كان الأمر كذلك فإن كل واحد يعني يوري ويعني ويكون على نيته ليس على نية المستحلف، فإن كان مظلوما فله أن يوري، وإن كان القاضي هو الذي استحلفه فإنه يكون على نية القاضي وعلى ما يريده القاضي وليس على ما يعني ينويه يعني هذا الحالف الذي حلف وورى. أورد فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بأن أن أن اليمين على نية المستحلف، وهذا فيما إذا كان مستحلف قاضيا فإنه لا يوري وإنما يكون على نيته وعلى ما يريده المستحلف الذي هو القاضي. اللفظ الأول يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني هذا فيما إذا كان القاضي والمستحلف، وأما إذا كان المستحلف يعني ظالما له فله أن يوري وأن يأتي بشيء على نيته على خلاف ما يريده المستحلف. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح. عبد الله بن أبي صالح يعني جاء في هذا الإسناد، ويعني وهو أخو سهيل بن أبي صالح، وليس له رواية في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد، وقد جاء في بعض الطرق باسمه وبعضها في لقبه، لأن لقب عباد واسمه عبد الله، لقبه عبد الله اسمه عبد الله ولقبه عباد، وجاء في الرواية الأولى باسمه وجاء في الرواية الثانية بلقبه، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد. أما أخوه سهيل بن أبي صالح فهذا يأتي كثيرا، وأما في هذا الموضع فعبد الله يروي عن أبيه أبو صالح إخوان السمان هذا الحديث الواحد يعني في صحيح مسلم، وهو لا يتكرر ولا يأتي ذكره مرة أخرى إلا في هذا الموضع، فإنه لم يأتي في صحيح مسلم إلا في هذا الموضع وفي رواية يعني هذا الحديث، وفيه كلام ولكنه يعني حسن حديثه يعني بعض أهل العلم، ومسلم لما روى له لا شك أنه يعني يعتبره يعني حجة وأنه احتج به، لأنه لما أورده في صحيحه يعني معنى ذلك أنه يصحح هذا الحديث وأنه يعتبر هذا الحديث صحيح. وقد جاء بعض أهل العلم يعني أنهم وثقوه مثل أحمد مثل يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه يعني بعض أهل العلم، ولكنه حديثه محتج به، ويعني ومسلم أورده يعني محتجا به فيكون حديثه معتبرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. عباد بن أبي صالح هنا ذكره باللقب الذي هو عباد، وهذا من اللقب الذي أخذنا الاسم، لأن الاسم عبد الله هو اللقب عباد، وهذا من جنس أيضا عبدان، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي لقبه عبدان، وهو مأخوذ من عبد الله، وهو مأخوذ من عبد الله، كما أن عباد هنا مأخوذ من عبد الله، فإذا عبدان لقب وعبد الله اسم، وعبد الله هنا اسم وعباد لقب. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لسليمان 60 امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن أبي طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل. وأيم الله وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذه الأحاديث أو هذا الحديث من الطرق المتعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه وذلك فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوفن الليلة على 60 وفي رواية 70 وفي رواية 90. هذه الروايات في صحيح مسلم ذكر 60 ثم ذكر 70 ثم ذكر 90 ولا تنافي بينها لأن العدد الأصغر داخل في الأكبر ولا مفهوم للعدد. ولكن يعني كونه جاء 60 وجاء 70 وجاء 90 فالمعتمد أو المعتبر هو 90 وتكون 70 داخلة فيه أو 60 داخلة في ذلك العدد داخلة في ذلك العدد. يعني سليمان بن داود عليه السلام قال هذه المقالة وقال له صاحبه أو الملك يعني الملك قال له يعني قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان يعني نصف إنسان مو كامل. قال عليه السلام لو قال إن شاء الله لا جاهدوا ولا حصل هذا الذي حلف عليه وأنه وجد هذا العدد الذي يجاهد في سبيل الله. ومعلوم أن الرسول عليه السلام إنما قال ذلك بوحي وأنه لو حصل منه يعني ذلك لحصل. ومعلوم أن الشيء الذي قدره الله وقضاه أنه لم يحصل وذلك بكونه لم يحصل من الاستثناء. ومعلوم أن ما قدره الله وقضاه لابد وأن يكون والذي سبق به القضاء والقدر هو أنه لا تلد يعني هذه النساء التي يطأهن في ليلة واحدة وإنما يحصل من واحدة منهن أن تأتي بشق إنسان. ويعني فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما هو بيحلم وأنه لو حصل منه إذا حصل جهاد الجهاد لهم الجهاد في سبيل الله. ثم أيضا هذا الحلف وهذا هذه اليمين المقصود منها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وأن هذا الوطع لهذه النساء يعني في ليلة واحدة يريد منه أن كل واحد تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، يعني ما كان قصده دنيا أو قصده تكثر بالأولاد، وإنما قصده وجود أولاد يعني يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله عز وجل. يعني هذا اليمين الذي حصل من سليمان عليه الصلاة والسلام أنه وجد منه ذلك، ولكنه لم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. ومعلوم أن أنه عندما يقول لساني عن شيء في المستقبل فإنه يضيف ذلك إلى مشيئة الله، يضيف ذلك إلى مشيئة الله، كما قال الله عز وجل فقل شيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقل شيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أراد أن يأتي بشيء في المستقبل فإنه يأتي بهذا الاستثناء الذي هو إن شاء الله، ويكون ذلك يعني هو المشروع في حق كل إنسان. ولكن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ذكر ولكنه نسي ولم يحصل، ليحصل ما قدره الله وقضى، وهو أنه لا يوجد له من الأولاد في هذه الطواف في هذه الليلة إلا شخص واحد هو نصف إنسان أو شق إنسان. على هذا فإن يعني هذا الذي جاء في هذه الروايات المعول عليه 90 وما دونها داخل فيها، وأيضا هذا يدل على ما أعطاه الله عز وجل لرسله الكرام من القوة البدنية التي يتمكن الواحد منهم بأن يحصل منه الجماع في الليلة لهذا العدد الكبير من النساء. ومعلوم أن فعله ذلك إنما يريد منه أن يوجد من يجاهد في سبيل الله، لا أن يتكثر بالأولاد ولا أن يفاخر بالأولاد، وإنما ليحصل منهم الجهاد في سبيل الله، وهو غرض نبيل وغرض حسن وأراد ذلك، ولكنه لم يحصل من الاستثناء فحصل ما قدره الله وقضى، وسبق به القضاء والقدر، سبق به القضاء والقدر. قال كان سليمان 60 امرأة فقال أطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحد. أطوفن عليهن يعني يمر عليهن ويجامعهن في ليلة، وهذا مما أقدر الله عليه رسله، يعني بحيث أن سليمان بن داود يعني سيطوف ويجامع يعني 60 امرأة أو 70 أو 90، فهذا شيء يعني أقدر الله عليه رسوله الكريم سليمان بن داود، وقد حصل منه جماع هذه النساء في ليلة واحدة. فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل. هذا هو القصد من هذا الطواف وهذا الجماع، يعني يريد أن كل واحدة تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، هذا غرض النبيل وقصد حسن، ليس للتفاخر والتكاثر بالأولاد، وإنما للجهاد في سبيل الله. فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. لو كان استثنى قال إن شاء الله، هذه الاستثناء في اليمين، لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. والله عز وجل يعني قدر كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ويعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والشيء الذي شاءه الله أن واحدة منهن تلد، وأنه لم يقدر الله عز وجل، ولو يعني ولو قال إن شاء الله لحصل ذلك، ولو قال إن شاء الله لحصل ذلك الذي هو ولادة هذا المقدار الكبير من الأولاد ليجاهدوا في سبيل الله. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بوحي من الله، ولا يعني ذلك أن أن كل من حصل منه أنه حلف أنه يحصل واستثنى وأنه يحصل له ما يريد، فإن يعني كل ذلك يرجع إلى مشيئة الله. لكن الذي حصل لسليمان هو هذا الذي وقع، وهو ولادة مثل الإنسان، والرسول أخبر بأنه لو استثنى لا حصل الولادة منهن ولا جاهدوا في سبيل الله كما أراد سليمان عليه الصلاة والسلام. قال سليمان بن داود: لا طوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك، يعني مقصود الملك يعني صاحبه أي الملك، قل إن شاء الله فلم يقل. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان الاستثناء متصل باليمين أو متصل بالشيء الذي يعني تقدمه فإن ذلك معتبر. أما إذا حصل فاصل، حصل يعني مدة، فإن الاستثناء لا ينفع. يعني لو قال حلف على شيء ثم بعد ساعة يقول إن شاء الله لا يفيد ذلك شيء، وإنما يكون متصلا. يعني ما هذا استثناء تلقين، قال قل إن شاء الله. سبق أن مر بنا أن من التلقين اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني يريد أن منهم يضيف والمقصرين. اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين. اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين. قال بعد ذلك والمقصرين، يعني المرة الثالثة. وكذلك الاستثناء بالنسبة لتحريم الشجر في مكة، وأنه لا يقطع الشجر. فالعباس قال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني يريد منه أن يقول إلا الإذخر، يعني يستثني هذا، لأن الاستثناء متصل. وهذا صاحبه أو الملك يعني قال له قل إن شاء الله، يعني كلامه متصل بقوله لا أطوفن، يعني يقول إن شاء الله يكون متصلا. لكن كونه يعني الإنسان الذي يريد أن يستثني بعد مدة لا يفيده ذلك شيئا، وإلا ما كان هناك يمين. يعني إذا كان يعني يستثني متى شاء ما تنعقد يمين. فقاله صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي. فلم تأتي واحدة من نسائك إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وكان دركا له في حاجته، حصل حاجته التي هي أراد أن يولد 90 غلاما يجاهد في سبيل الله، لأن حاجته أنه يعني يولد له أولاد يجاهدون في سبيل الله، وأنه لو قال ذلك لم يحنث، وأنه يعني حصل له ما أراد وأدرك ما يريده، والبغية التي يريدها وهي وجود هذا العدد الكبير من الأولاد ليحصل منهم الجهاد في سبيل الله. وهذا فيه كما هو معلوم يعني أن الشرائع السابقة يعني فيها الجهاد في سبيل الله، أن الجهاد في سبيل الله موجود في الشرائع السابقة. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وسليمان بن داود الزهراني وأبو كامل الجعدري فضيل بن حسين عن حماد وهو بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد عن أبي هريرة عن محمد بن سيرين. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس طاووس بن هشام. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني عن ابن طاووس عن أبيه عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس. قال وحدثني زهير بن حرب عن شبابه بن سوار عن ورقاء بن عمر يشكري عن أبي الزناد عن الأعرج قال وحدثنيه سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وهذا الحديث يدل يعني على أن الإنسان إذا حلف على شيء مع أهله وكان في ذلك مشقة عليهم وإلحاق ضرر بهم فإن كونه يعني يستمر على يمينه وعلى حلفه مع حصول الضرر يعني يحصل إثما يعني على ذلك آثم يعني أكثر إثما من أن يحنث يعني في يمينه. معلوم أنه إذا حنث لا يحصل إثم لكن الإثم يحصله إذا استمر على اليمين مع أنه ليس في تركها مضرة وإنما فيه مصلحة. فكونه يعني يحلف على يمين مع أهله ويستمر عليها ويشق ذلك عليهم وينالهم مضرة بسبب ذلك يعني من الخير له ومن الأفضل له أن يترك يمينه ويكفر ويأتي بالكفارة ويعني يزيل هذا الضرر أو هذا الشيء الذي يعني يحصل لأهله من الضرر بسبب استمراره على يمينه ويعني عدم خروجه منها بالحنث وتكفير إخراج الكفارة التي هي كفارة اليمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كما سبق أن مرت بنا الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه هذا هو الإسناد محمد بن رافع نعم هذا هو الإسناد الذي يروي به مسلم أحاديث الصحيفة التي صحيفة همام بن نبه التي ينتقي منها فإنه يأتي بهذا الإسناد وشيخه فيها جميعا محمد بن رافع وطريقة مسلم رحمه الله التي تميز بها في كونه يأتي حديثا من صحيفة يعني يشير إلى الحديث التي قبله فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة يعني جميلة وعمل حسن من الإمام مسلم رحمه الله يعني يدل على دقته وعلى حسن تصرفه. وبعض العلماء مثل البخاري وغيره يعني عندما يسوق حديثا من الصحيفة من أي مكان منها يسوق الإسناد ثم يأتي بالجملة وأول الحديث أول حديث فيها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة هذا أول حديث الصحيفة. فإذا جاء هذا الحديث فإنه لا يذكر فذكر أحاديث وإنما ذكر أحاديث فيما إذا سبقه أحاديث فإنه يشير إليها ثم يذكر محل الشاهد الذي أراد الاتيان به. وكما سبق أن مر الصحيفة تشتمل على 140 حديثا بين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة يعني بهذا العدد الذي هو يعني العدد من الحديث ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عقص بن غياث حاء قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع بن عمر ثم قال حفص من بينهم عن عمر في هذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي في حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. قال وحدثنا أحمد بن عبس الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمد عن أيوب. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه بنذره في الجاهلية أن يعتكف يعني ليلة كما في بعض الروايات أو يوما كما في بعض الروايات وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أوفي بنذرك على أوفي بنذرك ويعني وهذا الذي جاء في الحديث من ذكر اليوم والليلة يحتمل أن يكون يعني أنه يوم أو ليلة ويحتمل أن يكون يوم وليلة ولكنه ذكر مرة يعني اليوم يعني ومعها ليلتها أو الليلة ومعها يومها لأنه قد يأتي أحيانا أن يذكر اليوم مع ليلته أو الليلة مع يومها مثلما جاء في قصة زكريا ثلاث ليال سوية ثلاثة أيام إلا رمزة ثلاثة أيام ذكرها في بعض الرات في بعض في آية بأنها ثلاثة أيام وفي بعضها ثلاث ليالي يعني معناه حيث جاءت ثلاث ليالي مع يومها وحيث جاءت ثلاث أيام يعني مع ليلتها ويحتمل أن يكون يعني ما جاء عن عمر من هذا القبيل وأنه نذر يوما وليلة وأنه عبر عنه في بعض الروايات باليوم يعني ومعه ليلته وفي بعض الروايات يعني عبر عنه باليوم بالليلة يعني مع مع مع مع, مع يومها ويحتمل أن يكون ذلك يعني حصل في هذا أو في هذا لكنه ممكن أن يكون أن مدة الاعتكاف يوم وليلة وذكر مرة الليلة يعني مع يومها ومرة اليوم مع ليلته الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أوفي بنذرك. ومعلوم أن من نذر في الجاهلية أنه لو فعل ذلك في الجاهلية لا يفيده، لأن أي عمل يعمله الكافر في حال كفره فإنه لا يفيده، لكنه يفيده إذا أسلم، كما جاء في حديث حكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. والله تعالى يثيبه على ما حصل منه الإحسان في زمن الجاهلية، ولكنه يعني من حصل منه عمل صالح في الجاهلية ومات فإنه لا ينفعه، مثل ما جاء في قصة بن جدعان لما قالت له عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصل رحمه وأنه كذا وكذا، قال لا ينفعه لأنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن إذا أسلم وحصل يعني فإنه يؤجر على ما حصل منه من أعمال الخير في الجاهلية وما حصل في الإسلام، يؤجر على ما حصل في الإسلام وما حصل منه في الجاهلية. ولكن يعني هذا العمل الذي نذره عمر الرسول أرشده بأن يأتي به، أرشده بأن يأتي به. ثم إن هذه الحديث دلت على أن عمر رضي الله عنه سأل ذلك في الجعرانة بعد انصرافه من حنين، وكان ذلك بعد فتح مكة، ومعلوم أنه مضى عليه مدة طويلة لأنه من أول من أسلم، وقد مكث في مكة بعد إسلام 13 سنة، ومكث في المدينة يعني بعد ذلك 8 سنوات، ولم يحصل منه السؤال إلا في ذلك الوقت. فيمكن أن يكون يعني أنه انقدح في ذهنه أنه لا ينفع لأن حصل الجاهلية وأراد أن يتحقق، أو أنه أراد يعني أنه تذكر يعني ذلك في آخر الأمر، وقد مضى عليه مدة طويلة يعني في الإسلام، لأن في الجاهلية قبل أن يسلم، وقد بقي في مكة بعد إسلامه 13 سنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه إلى المدينة، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة يعني في السنة 8 في آخرها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا السؤال، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوفي بنذره، وذلك أنها قربة يعني حصلت منه نذرها في الجاهلية، فإذا أداها في الإسلام فإنه ينفعه. فأشار أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوم بهذه العبادة التي نذرها يعني في الجاهلية. قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. نعم، يعني قال وفي هذا دليل على أنه يعني يمكن أن يكون الاعتكاف يعني في الليل، وأنه لا يلزم أن يكون معه صيام. وبعض أهل العلم قال إنه لا يكون نذر إلا مع صيام، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان حصل المجموع اليوم والليلة، وأما إذا كان ليلة واحدة فالليل ليس محلا للصيام. قال عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. يعني وكان مع يعني ذلك يعني مع في هذه الرواية إضافة شيء غير النذر الذي سأل عنه، وهو أنه كان أعطي جارية من الغنائم يوم حنين، وأن ومعلوم أن أن أنهم سألوا أي يعني السبي سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يعتقهم وأن يخلي سبيلهم، وكذلك فيما يتعلق بالمال، فالرسول يعني وافق على أنه يخلي سبيلهم، ولكن قد حصل التوزيع على عدد من الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من إننا قد يعني أعطيناهم يعني أنهم يعتقون، فمن طيب في الشيء الذي وصل إليه وطابت نفسه فذاك، وإلا فإننا نعوضه من أول يعني غنيمة تحصل ومن أول سبي يحصل يعوضه، فكان طيب. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم يعني صوتوا وقالوا طيبنا طيبنا، الرسول قال حتى يأتي عرفاؤكم، يعني عرفاؤهم الذين يعني مختصين بكل مجموعة، يعني يعرفون رغبة كل واحد منهم وأنه قد طيب، فيعني فكلهم طيبوا ووافقوا على أن يحلوا سبيل يعني هذه النساء سبي التي وصلت إليهم. ومنهم عمر رضي الله عنه، فإنه لما سمعهم يقولون أعتقنا رسول الله يعني السبي، يعني يقولون أعتقنا رسول الله، فقال لابنه يعني اذهب إليه فخلي سبيلها يعني أعتقها. قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم. قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. وهذا فيه أن ابن عمر يعني نفى أن الرسول لم يعتمر من الجعرانة، ولكنه قد ثبت ذلك. وابن عمر إنما هو على حسب علمه ينفي على حسب علمه، وأما غيره يثبت على حسب علمه، والمثبت مقدم عن النبي، لأن عمرة الجعرانة ثابتة وقد يعني وهي معدودة من عمره الأربع عليه الصلاة والسلام، الأولى عمرة الحديبية والثانية عمرة القضية اللي في السنة السابعة وثالثة العمرة التي وثالثة العمرة من الجعرانة في السنة الثامنة بعد غزوة حنين، يعني في آخر السنة الثامنة في القعدة، والعمرة الأخيرة التي مع حجته مقرونة مع حجته، وكانت ذي القعدة، وكانت عمر رسول الله كلها ذي القعدة، العمر الأربع كلها حصلت منه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. فإذا ابن عمر يعني يقول لم يعتمر من الجعرانة على حسب علمه، فينفي لأنه لا يعلم، وأما غيره فإنه علم، والمثبت مقدم على النافي. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، يعني كما هو معلوم الروايات ليلة في بعضها يوم، وقد عرفنا يعني التوفيق بينها. قال حدثنا محمد بن بكر المقدم ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب عن يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المسقر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، وهذا أحد الشيوخ أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة شيوخهم تسعة، يعني الذين اتفق لهم أن خرج لهم أصحاب الكتب الستة وكانوا مشايخ لهم ستة أشخاص. أما الذين يعني هم رجالهم فهؤلاء يعني كثيرون، ولكن الذين اتفق أنهم أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني هؤلاء الذين يعني تتلمذ عليهم أو أخذوا عنهم تسعة، منهم عبد الله بن سعيد الأشج هذا. وقد سبق أن ذكرنا ذلك مرارا، وهم محمد بن المثنى، محمد بن بشار، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعمر بن علي الفلاس، ومحمد بن علاء بن قريب، وعبد الله بن سعيد الأشج هذا الذي معنا، ومحمد بن معمر البحراني، وزياد بن يحيى النكري، ونصر بن عبد الله الجهضمي، هؤلاء تسعة. نصر بن علي الجهضمي، هؤلاء التسعة هم شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني قتيبة بن سعيد شيخ لخمسة منهم وليس شيخا لابن ماجه، وقد وهو من رجاله روى عنه بواسطة ولم يروى عنه مباشرة، يعني الذين يعني روى عن يعني اتفق لهم كان شيخ لأكثرهم هذا عدد، لكن الذين اتفق أنهم رووا عن أصحاب الكهف الستة هؤلاء التسعة التي يعني ذكرت. عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا حفص بن إياس قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد عن محمد بن جعفر عن شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب أبو الطاهر وأحمد بن عبد الله بن السرح المصري عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب أيوب بن ثمين السختياني قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن حجاج بن هال عن حماد عن أيوب نعم حماد بن سلمة نعم حق قال وحدثنا يحيى بن خلف عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بحصول الإساءة إلى المماليك وأن من حصل منه يعني لطم له أو ضرب له يعني كفارة ذلك أن يعتقه يعني معناه إذا اعتقه فإن هذا الإثم الذي يحصل له بسبب هذه اللطمة أو بسبب هذا الضرب فإن ذلك يذهب باعتاقه ويكون اعتاقه كفارة له ويكون اعتاقه إياه كفارة له. ابن عمر رضي الله عنه يعني الأول عن زادان أنه أتى ابن عمر وقد اعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني اعتق هذا وكأنه حصل منه أن لطمه أو ضربه وقال إنه ليس فيه من أجر ما يسوي هذا يعني عود أو شيء من الأرض يعني ليس فيه من أجر يعني معناه أنه ليس هذا يعني مثل ما لو اعتقه دون أن يسيء إليه وإنما قال إن الرسول قال إنه كفارة يعني معنى ذلك أن هذا الذي حصل مني من العتق هو كفارة لهذا الضرر الذي حصل مني إليه قال ما فيه من الأجر ما يساوي هذا يعني معناه ليس هذا يعني اعتاق يعني ابتداء من غير أن يكون له سبب وإنما سببه أنه لطمه والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كفارة فإذا معنى ذلك أنه حصل السلامة من تبعة ذلك الضرب الذي حصل أو اللطمة التي حصلت لذلك العبد فكانت فكاكة وهذه مقابل هذه وهذا ولهذا قال ليس لي من الأجر ما يساوي هذا يعني معناه أن لم يحصل منه الاعتاق ابتداء من غير يكون له سبب وهو اللطم ولكنه أراد أن يكون كفارة له ولا شك أنه يؤجر على ذلك يعني وإن كان يعني هذا فيه كفارة لأن العتق يعني ليس بالأمر الهين يعني وكونه يقابل يعني لطمة أو ما إلى ذلك يؤجر على ذلك لكن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين أن هذه اللطمة التي حصلت منه أو الضرب الذي حصل منه هذا الذي الاعتاق منه إنما هو كفارة له وإلا فإنه مأجور يعني على ما حصل منه من الإحسان. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة هو ضاح بن عبد الله اليشكري عن فراس، فراس بن يحيى، عن ذكوان أبي صالح، عن زادان أبي عمر، عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. هذا مثل الذي قبله، لأن في قوله حدا لم يأته يعني معناها أنه إذا ضربه حدا فإنه في محله، لكن إذا ضربه حدا وهو بريء من ذلك الشيء الذي اتهم فيه فإنه قد أسيء إليه، يعني كفارته أن يعتقه. وكذلك إذا لطمه، يعني فهذا فيه يعني زيادة على اللطم إشارة إلى كونه يعني حده حدا يعني هو غير عمله فيه غير صحيح، لأنه لم يأتي ذلك الشيء الذي حد من أجله. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. قال حدثناه محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري. قال حدث إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع بن الجراح أو يحيى بن سعيد القطان ومن كان في طبقتهم يروون عن يعني يحيى عن سفيان في المراد به الثوري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن معاوية ابن سويد بن مقرن يعني لطم يعني غلاما مولا لنا لطم مولا لهم يعني رقيق يعني مولا لهم فهرب يعني ذهب واختفى. فلما جاء وقت الظهر وقبيل وقت الظهر جاء فلما يعني صلى مع أبيه دعا الغلام ودعاه هو وطلب منه أن يقتص منه يعني بأن يرطمه أو يضربه فعفى ذلك الغلام وبعد ذلك استدل سويد بن مقرن رضي الله عنه لأنهم كانوا يعني كان لهم جارية ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقوها فقالوا إنهم ليس لهم خادم غيرها فقال أبقوها. وهذا يستدل به على أن يعني العتق هذا ليس بلازم، لأنه لو كان لازما لأمرهم بأن يعتقوها في الحال، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستخدموها ما داموا بحاجة إليها دل على أن هذا الاعتقاد ليس بلازم، ولكنه لا شك أنه مضروب وأنه ينبغي وأن هذا فيه مقابلة الإساءة الصغيرة بإحسان عظيم وهو حصول العتق. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بأن يعتقوها بالحال وأنهم يستخدمونها حتى يستغنوا عنها يعني دل على ذلك على أن العتق ليس بلازم، ولكن لا شك أن هذا مطلوب وأنه ينبغي. قال وهذا الذي هو سويد بن مقرن هذا أخو النعمان بن مقرن يعني المشهور الذي كان يعني على رأس الجيش الذي كان ذهب في زمن عمر بن الخطاب إلى غزو الفرس واستشهد في غزو الفرس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن حصين عن هلال بن يساق قال عجل شيخ فلطم خادما له فقاله سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وهذا اللطم يعني إذا كان في الوجه فهو أسوأ ما يكون الإساءة للإنسان في وجهه لأن الوجه يعني فيه فيه الجمال وفيه الذي يشاهد ولا يستر يعني وفيه يعني الحواس أو معظم الحواس هي كلها في الرأس لأن فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الفم. الإساءة إلى الغير بالضرب يعني في جميع الجسد يعني سيئة ولكن أسوأ ما يكون إذا كان في الوجه لأن الوجه هو الذي فيه الجمال وفيه الذي يكون مكشوف دائما ولا يغطى بالنسبة للرجال ويعني وفيه المنافذ التي يعني هي الحواس يعني ففيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الفم يعني اللي فيه اللسان ومحل الكلام فإن كل المنافذ موجودة في الوجه ليس فيه غير الوجه إلا السبيلين والباقي كله في الرأس الباقي كل ذلك يعني في الرأس. فإذا حصلت الإساءة يعني في الوجه وحصل يعني تشويه وحصل يعني ضرر وحصل يعني فقد حاسة من الحواس فإن المصيبة تكون في ذلك كبيرة وعظيمة. يقول عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقاله سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها يعني ما وجدت إلا تعرف إلا مع وجهها يعني ما أعجزك أن تفعل يعني شيئا إلا أنك تأتي إلى أحسن شيء فيها وإلى يعني محل الجمال فيها وأن تفعل ذلك يعني في وجهها يعني معناه أن هذا أسوأ ما يكون. النساء سيئة في جميع أجزاء الجسد ولكنها في الرأس وفي الوجه أسوأ. قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن ابن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساق قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقاله سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وهذا مثل الذي قبله يعني الصورة معناها يعني الوجه. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن المنكدر. نعم. عن أبي شعبة العراقي وهو مزني من يعني من جماعة يعني سويد المقرر. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. قال: حدثنا أبو كامل الجهدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليك، وفاء عمر رضي الله عنه بنذره هل كان واجبا أم مستحبا؟ الذي يبدو أنه مستحب وليس بواجب. من قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. يقول: أريد أن أعرف العلاقة بين حديث شق لم تلد إلا امرأة شق رجل أو غلام والآية: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الله تعالى أعلم. الله فقد ذكر النووي أنه قد قيل أنه هذا الذي ألقي على يعني، لكن لا ندري عن صحة هذا، الله أعلم. الآن سليمان طاف عليهن في ليلة واحدة، يعني هل القسم ما كان واجب عليه؟ إيه؟ القسم بين النساء. الله أعلم. وعليه يقول السائل الآن: لو أن رجلا عنده أربع نسوة وطاف عليهن في ليلة واحدة. يجوز ذلك. ما يخالف القسم؟ لا، إذا اتفق معهن. إذا اتفق معهن على شيء يعني له ذلك. يقول: إذا كان الإنسان مظلوما فهل له أن يوري عند القاضي؟ إذا كان القاضي يعني أنه مبطل وليس محق وأنه يعني ليس يعني يحكم ب يعني بالشرع وإنما يحكم بغير الشرع فله أن يوري ما دام أنه مظلوم. أما يعني كان ظالما هو نفسه لا يجوز له، وإنما عليه أن يعترف بالحق وأن يقر بالشيء الذي، وإلا فإن يعني دعوى الظلم من يدعيها في بيت من الشعر يقول: لم يخلق الله مسجونا تسائله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. أي إنسان مسجون تقول إيش ليه فهو مظلوم؟ لم يخلق الله مسجونا تسائله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. يقول: تزوج رجل بامرأة وفي مجلس العقد ذكر أن المهر كذا جرام من الذهب، فهل يجوز له أن يدفع إلى المرأة مبلغا من المال نقود بقيمة الذهب المذكور في مجلس العقد؟ إذا اتفق معها على ذلك له. يقول: دعوت الله في الحج أن يرزقني ولدا، فقلت: إن رزقني ولدا سأسميه باسم نبي الله يوسف، ورزقني الله، لكن تغير رأيي، هل إذا سميته بغير يوسف علي شيء أو كفارة؟ مع العلم بأنني لم أتلفظ بالنذر. ما دام ما تلفظ ما في نذر، ما دام أن شيء يعني في ذهنه ولم يتلفظ ليس هناك نذر. النذر واليمين وما إلى ذلك كله يكون باللفظ. ما تجاوز لأمتي ما حد لأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا كان مجرد يعني شيء في باله أو في ذهنه دون أن يتلفظ ما حصل النذر. ما مثل لو نوى الطلاق ما في طلاق، نوى أن يطلق وما ما يصير تطريق حتى يتلفظ بالطلاق أو يكتب الطلاق. يقول بعض المشايخ في خطبته عند حمد الله والثناء عليه يقول نحن بجوار رسولك ونبيك محمد، فهل يصح هذا الأمر؟ يعني لا حاجة إلى هذا، أقول لا حاجة إلى هذا، يأتي بشيء ينفع الناس ويفيد الناس ودون أن يأتي بشيء يعني من هذا القبيل. يقول جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره هل ينفع حتى يقال أنها نعمة؟ جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره، جوار